وفي في مسلم فيه فيه زيادات من هذا النوع مثل فليهرقها، لكنها تأتي في المتابعات لا يبتدئ بها المسلم في الغالب. لكن هل معنى هذا أنها تسقط بالكلية؟ لا، ليس هذا معنى، معنى أنها تسقط بالكلية وتنتهي. ولذلك ربما تكون رافعة الإشكال الزيادة، مثل نهى أن يسلم عن الثونية، هذا في مسلم نهى عن الثونية، خارج مسلم إلا أن تعلم، يعني استثناء. فهنا يعني يتوافق مع القاعدة العامة أنه وهي المجهول الغرض نهى عن بيع الغرض، أما بإطلاق نهى عن الثونية وهو معلوم استثناء شيء يبيع شيء ثم يستثني، يبيع مبيعا عينة ثم يستثني منها شيئا أو يستثني منها زمان استعمالا أو غير ذلك، فالزيادة ربما تكون رفع الإشكال أو دافع أهل الاحتمال، مثل إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل، هذه في مسلم عند البغر العقي فليدعو فليدعو فليصل، هنا فليصل تحتمل الصلاة الشرعية وتحتمل الصلاة اللغوية، تحتمل والأصل حملة على ماذا؟ شرعية، نعم حقيقة شرعية، فالزيادة هذه ترجح. نعم، إذا لا تسقط بالكلية، أي يستفاد منها، لكنها ربما تثبت مثلا حكما زائدا، تثبت حكما زائدا، هذه لا يتوقف فيها. لكن زيادة عبارة مثلا في الأدعية يتسامح فيها، يعني إنك لا تخلق الميعاد تسامح فيها، في باب الفضائل والأشياء هذه يجب أن تسامح. على كل ما أئمة الحديث حكموا على أن هذه شاذة أو منكرة فيتابعون عليها، ولا نحاكمهم بهذه القواعد، لكن إذا ما وجدنا حكم إمام متقدم على هذه الزيادة ننظر هنا نحن في في في أصحاب الشيخ المقدم منهم الضابط، ربما يكون بعضهم أضبط من بعض، لكن الأخف ضبطا هو الملازم للشيخ الذي يعرف حديثه، وهذا يقول ينص عليه مثل جاء التعديل، أضبط الناس في فلان فلان فيقدمونه على غيره وإن كان غيره أضبط منه، يقدمونه على غيره. ولهم لهم أشياء، يعني مثلا معمر، معمر روى عنه أهل العراق، روى عنه عبد الرزاق، يعني أهل بلده، أنا أهل بلده، يفرق بين أهل بلده وغيره. مثلا حديث معمر عن الزهري، معمر عن الزهري، عن معمر عن الزهري ابن عمر قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فرواه أهل العراق عنه مسندا ورواه عبد الرزاق عنه مرسلا، فالحفاظ على تقديم رواية عبد الرزاق لأنه من أهل بلده ويحدث من كتبه، بينما في العراق ليست معهم كتبه فيحدث من حفظه، فعرفوا أنه قد غلط غير ذلك. طيب، قال مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه، يعني أنه يثبت المغية ويحذف الغاية

بس عشان أكمل، كثير من الأحاديث سمعها أكابر الصحابة ومع ذلك ما نقلت إلا عن إلا من طريق، ما جاءت إلا من طريق أبي هريرة وابن عباس. يعني هل يعقل مثلا أن أبو هريرة سمع من النبي أكثر مما سمع أبو بكر؟ هل يعقل وهو صاحبه لمكة والمدينة وهو المقارن له في ذهابه ومجيئه ودخوله وخروجه، أعلم الناس به وأكرمه؟ ماذا كم الذي نقله إلينا أبو بكر والذي نقله إلينا أبو هريرة بن عباس؟ إذن لا يلزم هذا الشيء. شيء ثاني أنه عصر التحديث جاء بعد، يعني ممكن أبو بكر يعلم أنه لحم الإبل يوجب، بس الناس يعلمون أصلا ما في حاجة إلى أنه يؤكد لهم أو ينبههم على هذا الشيء. فتأخر عصر التحديث. نعم. بعض المسائل التي يعني عامة الناس يخوضون بها يعني أو تكون حالهم مثل أكل لحم الإبل، غالبا لا كانت عنهم يحتاجون إليها، فأشبه ما يكون باللازم إنه هذه حاجة في الرواية تكون حاجة بناء من أنهم يحتاجونها الناس. يعني أشوف من الشيخ من العقل حتى يعني حال الآن، يعني حال واحد العقل من الصحابة، يعني مسألة تتكرر على كثير من يوم صغيرة تسمع وتسمع من الكبار ومن هم دونه من باب أولى الصحابة، فكيف يعني هذه المسألة وشوفها ما يقل عن صحابي واحد؟ لا، هو عند وجود الجاهل يأتي العلم والنقل، فمع تأخر الزمان يحتاج الناس أنهم يذكرون أو يعلمون لأنه يجب الوقوع من لحم الإبل. لكن إذا كان أصلا صحابة مع صحابة، يعني أنا الآن أفترض لك يعني نحن الآن الخمسة أو الستة جينا وأكلنا من لحم الإبل ثم مرض الصلاة، يعني هل يناسب أن أقول وأنتم تعرفون أنه لحم الإبل، هل يناسب أن أقول ربي أكل لحم الإبل يذهب يتوضا؟ أنا خلاص أعرف أنكم أنتم تعرفون هذا، فما فيه هنا ما تتوافر، يعني الهمة هنا لا تتوافر على التأكيد على نقل هذا الحكم لأناس يعرفونه، وكما قلت يعني عصر التحديث جاء متأخرا. فإذا كان الناس يعرفون هذا الحكم فالصحابة هنا لا يلزمهم أن يروونه. طيب ما يكون شيخ يعني كما قلت يعني في الواقع هنا يعني من أقل الرواة من أقل الصحابة نقل الحديث يعني أبو بكر عمر، ومع ذلك أصدق الشيخ ممكن يكون عيال هذول ما هو بعامة يعني الصحابة أبو بكر وعمر، صحيح قد يكونون يعني أقل فيه أقل منهم الصحابة منهم مما صاحب السلم أو أكثر منهم من عمر أبو بكر، لكن هؤلاء عيالا عيال من الصحابة، ما يلزم أنه روى أبو بكر، لكن جميع الصحابة هذول بجملتهم ما روى إلا وهو يحتاجون إليه، يعني الناس عامة الناس يحتاجون إليه، ما روى مثلا إلا أبو هريرة ما يجي يعني على قولهم شيخ، وهو حاجة شيخ. على كل هنا نقول مثلا روى عشرة من الصحابة حكما هو صار محل قبول، يعني هل معناه ولم يروي أبو بكر، هل معناه أنه ما سمعه أبو بكر وعمر؟ أي لا يلزم من سماع الصحابة الحديث أن يرويها، هذا لا يلزم، ليس بلازم، ليس بلازم. الشيء الثاني أنه قد يكون هذا الصحابي رواه لكن لم ينقل عنه، كل احتمالات يعني. قد يكون الصحابي ها، قد يكون ليس المنفرد أبو هريرة بهذا الحديث، بل جماعة من الصحابة رواه، لكن الذي نقله من التابعين الراوي عن أبي هريرة. لكن التابعين مما نقل منكم ما كان بيان ما كان بلحم الإبل، نقل وضوء من لحم الإبل من التابعين، صح انه مو بلازم يروي الحديث عن المتخاصم، لكنه عامل هذا غالب الناس يعملوا يعني مش من التابعين من انكر؟ لا يعني من اللي يعني من يرى هذه الاخبار. انت هل تدري انه الشائع عند التابعين كثير منهم الوضوء مما مست النار؟ الوضوء مما مست النار. الزهري يعني هل يأتي أحد في مقامه من جهة الحفظ والرواية؟ الزهري راوية الحديث، وأكثر الحديث على مداره تأتي من طريقه، مع ذلك كان يرى وجوب الوضوء من مس النار، لأنه يرى اللي هو حديث أبي هريرة توضأ مما مست النار، ولم يصل إليه لا غير هذا، كان آخر الأمرين هذا حديث عبد الله بن عصمة كان يرويه، فجاء وراجعه الزهري فتراجع عبد الله بن عصمة عن هذا. لا، الحديث الثاني حديث ابن عباس، لا حديث ابن عباس وعمر بن أمية الضمري أن النبي احتز من كتف شاة فأكل منها ولم يتوضأ. الآن مو فقط على اللحم الإبل، كل أكل مسك في النار وتعم به البلوى، وكانوا يتوضؤون منه الزهري ويفتي به الزهري. شيخ هذا عام عند التابعين يعني. أنا الآن أذكر الزهري يفتي به وراجع عبد الله بن عصمة فتراجع عن ترك آخر، كان آخر الأمر ترك الوضوء، لأنه في علة كان آخر الأمر ترك الوضوء من مسة النار. أنا أقول لك معنى منسوخ، نسخ آخر الأمر توضأ من مسة النار، نسخ عمومه توضأ من مسة النار، وحتى صار فيه بين أبي هريرة وابن عباس جدل في هذا الحديث، وقال ابن عباس أنا توضأ من الحميم من الماء الحار مست النار، أنا توضأ من المهراس، راس يعني كبير ويحمى الماء، فقال له أبو هريرة ابن أخي إذا سمعت الحديث فلتوضأ من حول الأمثال. ويقول ابن عباس وزهري يروي عن أبي هريرة، فكان يفتي بهذا. الشاهد انه يعني ما يعظم مساله البلوى، وقد انه قد يخفى يعني مثلا الاضحيه تعلق مثلا خفي على علي نسخ او توقف حكم عدم الادخار الى زمانه وهو الخليفه، كان يأمر بأن يدخر في القتلى. الإشكالية هنا لما نحاكم يعني النصوص من خلال القواعد العقلية هنا. الإشكالية مع أنه في الواقع خفيت أشياء كثيرة. نعم قال، لكن المهم أنه الدين يصل يبقى ينقل. نعم المسألة خبر الواحد في الحد مقبول عند الأكثر خلافا للكرخي والبصري في الحد. الحدود نعم في قاعدة الحدود أنها تدعى بالشبهات، فيقولون خبر الواحد ليس يقينيا فهو ظني، والظن ترد عليه الشبهة، فلذلك أسقطوا

قال وإن عمل بخلاف خبر أكثر الأمة، ليس الصحابي وإنما أكثر الأمة، لم يرد إجماعا. على هذا إن لم يعمل به، إن لم تعمل به الأمة، الأمة كلها، لا هنا في فرق. إذا هالمسألة هذه ترى فيها مسألتين، مسألة عدم عمل الأمة، يعني الإجماع على تركه، إجماع على تركه هنا. أو يكون هو أنا ضعيف يعني أصلاً لم يثبت حتى وإن كان ظاهر سند الصحة. إذا صلاة التسابيح جاءت من طرق ظاهر الصحة، ومع ذلك ما نقلت عن أحد من الصحابة ولا التابعين. قال على هذا ينتبه إلى تصحيحات بعض المعاصرين متأخرين، صحيح الحديث ثم يحاكمون الأمة جمعاء بهذا الحديث، يعني هم صححوا ثم بدأ حاكموا الأمة، وهو لم ينقل عن أحد من العلماء، أو يأتي مثلا من الحزم، الحزم عنده نظرة ظاهرية حتى في الأسانيد، يقبل زيادة الثقة ظاهر يعني في الأحكام وظاهر أيضا في الأسانيد، في يحاكم الأمة جماعة، وخلاص الحديث هو المعول عليه، ثم يأتي يستشهد بأدلة عامة، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ومن تحكم الرجال وما اختلفوا فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالطالب العلم مبتدئ يضطر بهذه الطريقة من الحجاج، فما أحد خالف من الحكم لله سبحانه، لكن أنت اللي أثبتني لله ثم ألزمتنا به، نحن لا نقول أنه هذا الحكم لله. يعني الشيخ الفخير المحدثين لهم سلف، يعني زي بن حزم المحدثين الفخير لهم طريقة اللي يمرون السلف سواء كان هو بن حزم يرى يعني في زي ما نقول مدرسة ظاهرية بالتحديد. نعم في مدرسة ظاهرية، نعم يعني لا تقف على العلم الخفية، وإنما ظاهر السند ينظر هنا إنه هذا ماذا قيل في هذا الراوي، ثقة ثقة ثقة ثقة زائد، يعني يحط بين كل راوي زائد ويساوي آخر شيء، يساوي صحيح. المشكلة لما يأتي إلى حديث في مسلم في البخاري ويلقى واحد غير ثقة العالم يقول يساوي ضعيف، هذي بعد أيوة هي يعملونهم بالطريقة هذه، يعني التصحيح والتضعيف، لأنه هو ما وقف عليهم الطريق الصحيح، بينما أصلا مسلم انتخبه من طرق كثيرة مثلا الحديث، لكن هو أثبت هذا الطريق، يعني ما كل الطرق نقلت إلى المعاصرين، في طرق نقلتهم لكنهم هم يحفظونها، وذلك يعني يروى عنهم يحفظ مليون، يعني ابن أبي حاتم أبو حاتم يقول لعبد الله بن أحمد أبوك يحفظ مليون، قال كيف عرفت؟ قال ذكرته الأبواب يحفظ، يعني هذا الكم وما ما يوجد يعني هذا سيدي كله، فهم يحكمون من خلال يعني ما يحفظونهم. لكن فيما يتعلق بأكثر الأمة، لا ما دام فيه نقل عن بعض الأمة خاصة من الصحابة والتابعين، نعم إذا نقل عن بعض الصحابة وبعض التابعين فهنا لا يرد الحديث. قالوا استثنى بعضهم إجماع المدينة بناء على أنه إجماع، يعني هنا مسألة أنه إذا أجمعت الأمة على عدم العمل فهنا يعمل به، فهل إجماع المدينة يأخذ حكم الإجماع؟ على الخلاف. قال مسألة خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه عند الأكثر،